وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أيها الأحبة الكرام، سلام من الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. وندعو الله عز وجل من قلوبنا ضارعين إليه سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يجعل مصرنا دائما في أمن وأمان، أن يعيدها دائما كما كانت واحة للأمن وموطنا للسلام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما فيه الهدى والسداد والرشاد. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من ساحة مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم بالقاهرة، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية شعائر صلاة أول جمعة في شهر الله الحرام ذي القعدة من عام 1432 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وكان العرب قبل الإسلام يعلمون ذلك، فكانوا يقعدون فيه عن الحروب لعلمهم أنه شهر حرام. والعلة في ذلك أنه الشهر الذي يسافر فيه ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي الحجازية المقدسة لأداء شعائر الحج، أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وزيارة مثوى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم. يذهبون في هذا الشهر ويعودون إلى ذويهم وأوطانهم آمنين، وتلك نعمة من الله بها على المؤمنين في هذه البقعة الطيبة المباركة، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. استجابة هذه الدعوة كانت استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم الذي أطلقها رضي الله صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه حين قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقال: وكم يبلغ صوتي يا رب؟ فقال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. ومن يومها والناس يأتون إلى هذه الأراضي الحجازية المقدسة يداعبهم الشوق والحنين إلى اللقاء بأطهر البقاع وأداء هذه الشعائر. ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا إبراهيم كيف يدعو ربه وأراه القواعد: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعوا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وبالفعل كان هذا البلد آمنا، وكان الرخاء قد عم فيه كما تعلمون. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية الخير والأمن والأمان والسلام. ونبدأ لقاء اليوم أحبتنا الكرام بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه